الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله امين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذه قراءة من الصراط اصول منهج اهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. ونحن في باب وسائل الدعوة بالله تبارك وتعالى. وصلنا الى منصب الامامة العلمية في الامة وسيلة عظيمة. الوسيلة الرابعة العظيمة من الدعوة الله عز وجل هي إيكاد العلماء العاملين المربين إذ هم حياة الأمة ونورها وقادتها وأولي الأمر فيها. فالعناية بوجود هؤلاء العلماء من أعظم ما ينفع أمة الإسلام. والطريق إلى وجودهم يبدأ بتعليم النابهين والأذكياء من أطفال المسلمين بدءا بحفظ القرآن الكريم ومتون علماء الإسلام، ثم تهيئة الجو المناسب لتفقههم وزكاة نفوسهم وتفرغهم لعمل الدعوة والتعليم والتوجيه. وقد عز سلفنا الصالح رضوان الله عليهم عندما كان العلماء فيهم مكانتهم، فقد كانت الشعوب والعامة تسير في ركابهم وتأتمر بأمرهم المسند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فترى أن سلطانهم أعز من سلطان الملوك، وهذا عبد الله بن المبارك رحمه الله يدخل بغداد فينجفل الناس إليه. وتقول امرأة لهارون الرشيد وقد رأت خروج بغداد كلها لاستقباله: هذا والله الملك لا ملك هارون. لما شفت ان بغداد كلها طلعت لاستقبال عبد الله بن المبارك وهو رجل يعني عالم من علماء المسلمين عام جدا، فقالت والله هذا والله الملك. يعني انتظار الناس وخروجهم على هذا النحو لاستقبال هذا الرجل، قالت هذا هو الله الملك وملك هارون. الشاهد من هذا ان العلماء العاملين يكون لهم الاثر العظيم في الدنيا. ويعني وجود هؤلاء العلماء لا بد من منهج تربوي يخرج هؤلاء العلماء. وكان العلماء السابقين كان في منهجهم التربوي اولا انهم حفظوا القران دون البلوغ، ثم متون العلوم حفظ، ثم بعد ذلك هي لهم الجو يعني التفقه وللعمل، وبذلك قادوا الأمة وحفظوا هذا الدين. فالعلماء العاملون، العلماء العاملون من أعظم وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الخامسة هي إحياء مهمة المسجد. من الوسائل الناجحة في الدعوة إلى الله عز وجل إحياء مهمة المسجد، وذلك بالحث على الجمع والجماعات والجلوس لقراءة القرآن ومدارسته وتعلم العلم وذكر الله سبحانه كما كان الشأن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في المساجد التي أشرق فيها نور الإسلام وأخرجت أجيالا من العلماء والدعاة في العصور الزاهرة كمساجد بغداد أيام العباسيين التي قيل فيها: من أراد أن يرى عز الإسلام فليصلي الجمعة في بغداد. هي عز الإسلام الحقيقي، وذلك أنه كان يصلي الجمعة فيها فقط نحو من 5 ملايين إنسان، فصلوا من حوالي 5 ملايين إنسان في مدينة واحدة، فيخرجون لما يخرجون في وقت واحد يقال الذي يريد عز الإسلام يصلي الجمعة في بغداد يشوف شلون الإسلام هذه. وقد حجر من يصلون الجمعة فيها أيام المنصور فكانوا نحو من 5000 يعني 5 ملايين. إن مثل هذا المشهد وحده يملأ قلب المسلم عزا بالإسلام ويكسر قلوب أعداء الله، كما قال الله في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقد أخرج الحرم المكي والمسجد النبوي والأزهر والزيتون على الدوام آلاف الآلاف من حملة العلم الشرعي الذين كانوا نور الأمة وعزها ومجدها. أنا رجع في المنصور، رجع في المنصور يعني بعد المئة الأولى، 100 ونحو 130. السابع استعمال الخدمات الاجتماعية في المجتمع، ومنها من وسائل الدعوة الله عز وجل القيام على إخراج الزكاة والصدقات والاهتمام بأعمال البر وعمل الخير، إلى جانب كونها في ذاتها قربة عظيمة إلى الله وأداء للحق الواجب في مال الله، فهي من أعظم أسباب نشر الإسلام والدعوة إلى الله وتثبيت المسلمين وتأليف القلوب على الإسلام. ولذلك من البداية كان أبو بكر الصديق يعني من أكثر الصحابة إدخالا للناس الإسلام، أكثر الناس دخلوا في الإسلام من الصحابة دخلوا على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذلك لنفعه العظيم. يعني ما دخل بطريق يعني حسهم وكلامهم، وإنما كانت في يعني الخدمات أو الإحسان الذي كان يقدمه لهم. عبيد يأخذهم يشتريهم ثم يعتقهم، وناس كان لهم عليه يعني فضل عظيم، كذا له منافع عظيمة، فهذا كلهم يعني بإحسانه وبخلقه الطيب جلبهم الإسلام. كذلك ما زال هذا الباب باب عظيم جدا، فنشر الخير في الناس وسيلة إلى يعني جلبهم ودعوتهم من الإسلام. أيضا من الوسائل استغلال المواسم التي يكثر فيها الإقبال على الخير، مثل شهر رمضان فإنه شهر مبارك، وإذا كان الله سبحانه قد أوجب فيه الصوم فإن هذا الشهر وما يكثرون فيه من أسباب الخير هو من أعظم شهور السنة بركة في الدعوة إلى الله وهداية العصاة، ففيه تصفد مرض الشياطين وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ويجد فيه المسلمون الصالحون بصدقاتهم، ويشغل الصالحون نهارهم بالصوم وليلهم بالعبادة، وكل ذلك يدفع في النهاية إلى توبة كثير من العصاة. وهذا الشهر فرصة عظيمة يجب أن يغتنمها الدعاة في الدعوة إلى الله، وقد يكسبون من المهتدين مالا ويحصلون على مثله طيلة العام، أي استغلال موسم رمضان، موسم هذا عظيم للدعوة كذلك إلى جانب الموسم للعبادة، هو موسم عظيم للدعوة إلى الله عز وجل. الحج والدعوة إلى الله، والحج من وسائل العظمى في الدعوة إلى الله، فهو جمع لجمهور عظيم من المسلمين من كل فج عميق إلى مكان واحد، ويؤدون عبادة واحدة، ويذكرون الله بأذكار هي كليات الإسلام وأصوله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تضمنت غاية الدين وهدفه وعقيدته العظمى، ولا شك أن من فهم هذه التلبية وعلم معناها واعتقدها وعمل بمقتضاها فهم أصل الإسلام الأصيل، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقد كان الحج وما زال من أعظم الوسائل في التعريف بالإسلام وتوحيد الأمة وجمع الكلمة ونشر الدين، كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وتعلم الإسلام والتفقه في الدين وجمع كلمة المسلمين من أعظم منافع الحج. من الوسائل كذلك العمل الدعوي المنظم للدعوة، وهي الجماعات الدعوية، وجماعة الدعوة وسيلة عظيمة للدعوة إلى الله، فهي من باب التعاون على البر والتقوى، ولا شك أن الدعوة إلى الله ونشر دينه وعلي كلمته سبحانه وتعالى من أعظم البر والتقوى. فإذا قامت هذه الجماعة الدعوية على الكتاب والسنة والنصر لكل مسلم، وأن تقول الحق لا تخاف في الله لومة لائم، ونظمت صفوفها ووحدت كلمتها وجعلت جهادها نصرا للدين وإعلاء لكلمة الله في الأرض، أعزها الله ونصرها، كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولا شك أن جهود جماعة مختلفة في الدعوة إلى الله خير من جهود أعدادهم متفرقين. وللجماعات الدعوية أن تستعمل أساليب الإدارة الحديثة لتطوير كفاءة النظام فيها وتحقيق انتشارها واتساع رقعة نفوذها في المجتمع وقدرتها على التأثير فيه وتغييره نحو الإسلام. أيضا من وسائل الدعوة المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية وسيلة عظيمة في الدعوة إلى الله، في الكتاب الصغير، في الكتاب ومركز تحفيظ القرآن والمدرسة، أقصد في الكتاب الصغير، الكتاب الصغير اللي هو يعني المدرسة الصغيرة اللي هي تكون أحيانا غرفة واحدة لتعليم القرآن الكريم، ومركز تحفيظ القرآن اللي يكون هذا عبارة عن يعني أشبه مدرسة، والمدرسة والجامعة والمعهد والمجلة والصحف الإسلامية. هذه المؤسسات التعليمية إذا تيسر فيها المنهج الدراسي الجيد لدراسة الإسلام والمعلمون المخلصون العاملون المربون والنظام الجيد، فإن هذا إن شاء الله يخرج أجيالا من حملة الدين وعلماء الملة وقادة الأمة. أيضا من وسائل الدعوة الآلات الإعلامية، مكن الله بالعلم الحديث الإنسان من استخدام آلات وسائل بالغة التأثير، يمكن للإنسان بواسطتها أن يسمع الألوف المؤلفة في وقت واحد، وأن يقرأ الملايين من الناس مقالة رجل واحد في وقت واحد. فجهاز التلفاز الذي يستطيع أن يراه أكثر من 100 مليون في وقت واحد بل عدة مئات من الملايين، والصحف السيارة التي تطفى في أماكن عديدة من العالم في وقت واحد، وجهاز المذياع الذي تسمع منه الرسالة الواحدة في كل أرجاء الدنيا في وقت واحد، إن هذه الآلات الضخمة أصبحت بالغة الفائدة، ولا مجال لمقارنتها مع الوسائل القديمة، حيث كان يعتمد الخطيب والمتكلم على صوته أو مكبر للصوت يسمع بضعة مئات أو آلاف من الناس. أما اليوم فيستطيع نصف سكان الأرض أو أكثر من ذلك أن يسمع رجلا واحدا يخطبهم أو يعظهم أو يذكرهم أو ينشر يعني الشر والفساد بينهم شيء خطير. وهذه الآلات الخطيرة أصبحت في الحرب الإعلامية تفعل فعل الأسلحة الخطيرة، وقد شبه التلفزيون بالقنبلة الذرية، فإن خطره في كل بيت، بل ويدخل الغرف المغلقة ويهجم على العواتق وذوات الخدور. فالرسالة الإعلامية الفاسدة تدمر الرجال والنساء والأطفال، ولا سبيل لمقاومة هذا الشر العظيم إلا بما يماثل ذلك من استخدام هذه الآلات. فكما لا يمكن مقاومة عدو يستعمل سلاحا فتاكا إلا بمثل سلاحه، فكذلك في الحرب العقائدية لا بد من وسائل تكافئ وسائل الخصوم، وإلا كانت الهزيمة تضيع. الوسائل إذا تصاب وسائل الله في الدعوة كثيرة جدا، ولا شك أن الوسائل يمكن أن يبلغ بها دين الله وينشر بواسطتها الخير كثيرة جدا. وأخيرا فإن الوسائل الدعوية كثيرة، فالاتصال الفردي وسيلة عظيمة. الاتصال الفردي يعني أن تتصل بإنسان تبلغه رسالة الإسلام، صلي أو صم أو زكي أو معنى لا إله إلا الله، تحفظ الفاتحة، تحفظ أي تدعو إلى كلمة من الدين، هذا اتصال فردي وسيلة. وقد كان أول وسيلة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتصال فردي. يعني إيش أول شيء تأخذ الرسول؟ اتصال فردي، يروح للشخص يقول له أنا الله أرسلني كذا كذا، اتصال القرآن وكذا. أبو بكر لما راح قال له اتصال فردي، ثم بعد ذلك بعد الاتصال الفردي كان الدرس تسليج مع المسلمين في بيت الأرصى من بعد الأرصى، هذه كان الجمعة هي الرسول يخبر فيها مجموعة من الناس. ثم بعد ذلك كانت الخطبة، خطب النبي صعد الصفا وخطب بالناس، هذا جمع عظيم، جمع كل بطون قريش وأعطاهم رسالة عالمية. بعد أن قال له الله فرطع بما تؤمر عن المشركين. ثم بعدين الرسول استخدم بها وسائل كثيرة، السرايا والبعوث والمعلمين الذين يرسلهم إلى الأمصار والمنادى والأذان والشعائر والمشاعر والقصيدة الشعرية، وجاء نزل القرآن يحفظ ويقال. هذه أصبحت كلها بعد ذلك اتخذت، يعني هذه كلها وسائل الدعوة لله تبارك وتعالى. أول وسيلة اتخذت ونزلت هي أعظم وسيلة للآن، اللي هي رسالة الفرد، وسيلة عظيمة. كان أول وسيلة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل خيار الصحابة في الإسلام عن طريقها، فقد آمن أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله عنه، والسيدة خديجة رضي الله عنها، وزيد بن ثابت رضي الله تعالى، وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، لما عرض النبي عليه الإسلام قبل أن يسمعوا خطبة أو يحضروا درسا، وآمن بدعوة أبو بكر الفردية عدد كبير جدا من الصحابة. وهذا اللي اتصال فرد. ومن الوسائل يعني وسائل الدعوة أن الاستفادة من العلاقات العامة كالدعوة للطعام واستخدام الولاية القبلي كما فعل وسائل ابن عبادة وسائل ابن حضير. هذول استخدموا يعني الولاية القبلي، فهذا سعد بن عبادة لما أسلم عن طريق يعني صل فردي مع أصحاب بن عمر رضي الله تعالى. لما أسلم اقتنع راح جمع عامة القبيلة وقال لهم أنا قال لهم كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تدخلوا فيما دخلت فيه. قال لهم لا أكلم لا رجل منكم ولا امرأة منكم إلا إذا دخلت فيما دخلت فيه. قال ما دخلت؟ قال دخلت في الإسلام. قال لهم فما أمسى المساء إلا وكل القبيلة دخلت في الإسلام. فاستخدم أنه الولاية القبلي أنه يعني رأس قبيلته ويثقون في عقله وفي فهمه، وقال لهم يا جماعة أنا خلت في الإسلام هذا وأنا ما أكلم واحد إلا بيه. فكان هذا كان باب. فقد دعا كل منهم قبيلته وشيخه فدخل الجماعة في ليلة واحدة في الإسلام. ومن الأوسائل النافعة حمل الدعوة مع التجارة، هذا كذلك يعني كثير من مناطق الإسلام دخلت الإسلام فيها عن طريق التجارة، التجار المسلمين سافر بتجارته ثم يتاجر ويدعو الله عز وجل، كما فعل أحد تجار اليمن قبل حوالي 6 قرون في جزر الهند في ما يعرف الآن بأندونيسيا، فإنه نشر الإسلام هناك بالتجارة، كان يروح يعلمهم الإسلام وكان يروحوا في الأسواق علم مجموعة، والمجموعة اللي تعلمها كان كل واحد يرسله إلى جزيرة من الجزر، إلى ما دخل الإسلام كله، الإسلام كله دخل النبي بدون حرب، لا غزاها جيش ولا رحلة شيء ولا صلى فتح ولا أي شيء، وإنها رجل واحد يروح بتجارته يتاجر يدعو الله عز وجل، وبالسوق نفس السوق يروح يصلي في السوق، يروح يقول لك أنا أذن ويصلي ويجتمع له شوفوا فيعلمهم كلام يبدأ غريب الشيخ. ها؟ يبدأ غريب الشيخ. كيف يسأل؟ 500 سنة. آه. شخص معروف. شخص معروف نعم. يعني ما يعرفه أهل البلاد هناك الشيخ إبراهيم كذا. من أهل اليمن. فهذا يعني شفت أكبر الآن هي أكبر أكبر بلاد الله بلاد المسلمين الآن عدد يعني وكلها دخلت هذه دخلت في الإسلام بدون أن يذهب لها جيش واحد من جيش المسلمين. وإنه دعوة رجل من تجار المسلمين ها؟ أو 180 مليون. شوف البركة. شوف البركة سبحان الله. أجل. يوم القيامة. يوم القيامة. كل هذه الملايين هذه. هذا الرجل شلون كان صادق يعني. سبحان الله. الله بارك. أنا رأيت مرة مثلوا بعض الأندونيسيين كيف كان يدعو الإسلام. عملوا مرة يعني تمثيلية له في المدينة يروح كان يروح السوق ويشوف هذا السوق هذول يعني كان عندهم صراع الديكة وصراع الكلاب ومش عارف ايش وهذا يأذن وبعدين يجي يجتمع عليه يشوف هذا شيء غريب يعني فيجتمع عليه يقعد هو يعلمهم من هذه الصلاة يأتي الله يعلمهم يسلم الناس لأنه يسلم يرسل كل واحد إلى يعني مكان ودعو الإسلام فما هذه إلا وانتشر الإسلام سبحان الله فيه من الوسائل النافعة حمد الدعوة مع التجارة قد دخل الدعوة التجارة المسلمين أمة مشروع كثيرة وكذلك السياحة والمراسلات والمناظرات بالنسبة للمراسلات فيه شخص مثل يذكر اسمه الآن هذا جعل طريقته في الدعوة عن طريق الرسالة يراسل النصارى ويدعوهم الإسلام دخل في دعوته الذين أعلنوا الإسلام 10,000 شخص من النصارى كل قاعد في بيته فقط يخاطبهم بالرسالة ويرد عليه ويخاطبهم يكتب لهم رسائل ويرد عليه ويخاطبهم بالرسالة وهذا باليد كتابه يعني كتابه باليد بالبريد شوف الجهد وبعضهم بعضهم كتب له أكثر من ما أدري ذكر كذا عدد كبير من الرسائل حتى أسلم يعني ما هو من أول رسالة وكان كل واحد اسم سجله فدخل فيه دخل له أكثر من 10,000 شخص إسلام ده هو قاعد في بيته لكن استخدم هذه الوسيلة يدعو إلى الله بس الأخوة لا يهدي الله بكذا من واحد خير لك من حول الله هذا نعم والمناظرات واستغلال المناسبات الاجتماعية في هذا الزواج والجنازة هذا عدد عن الدروس العلمية والخطابة وإنشاد الشعر والخلاصة أنه يمكن لكل أحد أن يدعو إلى الله وأن يبلغ الحق وينشر الخير حتى لو كان ممن لا يستطيع أن يحفظ العلم ويؤديك من سمعه فإنه يستطيع أن ينشر الكتاب والشريط ويدل على الخير والمقصود على ذكر الشريط أعرف شخص إيراني موظف مهندس في البترول فهذا ما لا يعرف يكتب ولا يقرأ ولا شيء ولا أبيض في عمله فهذا إيش يسوي كان ينسخ الأشرطة ويعملها ويرسلها ما ترك مكان في العالم إلا وينشر بيه من استراليا الى هنا الى هنا والله نفع بدعوته نفع عظيم يقول لي يقول لي هو يقول لي يقول لي انا ما اعرف اكتب اعرف بكلمه لكن انا يعني شيء اعرف اسجل واعرف اكتب هذه وسيله استخدمها في الدعوه وربنا نفع بعمله شيء كبير المقصود من الوسائل لا حصر لها فانها تتجرد وتتغير ويجوز استعمال كل وسيلة غير محرمة أو غير راجحة المرسلة كما تقدم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله